بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله: صيام التطوع. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية، صيام 6 أيام من شوال. روى الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أي صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 أيام ب60 يوما بشهرين فكأنما صام السنة كلها. وعند أحمد أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية والشافعية الأفضل صومها متتابعة عاقب العيد. لعل هذا أفضل، لكن يتحقق الفضل لمن صامها متفرقة في شوال، لأنه قال بست ثم أتبعه ستا من شوال. ستا مطلقة، فهي تشمل ما إذا كانت بعد العيد مباشرة أو بعده بمدة متتابعة أو متفرقة، فهي مطلقة، فلا يعني يتقيد الثواب بشرط غير أن تكون 6 من شوال. لا، الأفضلية بقى في المبادرة إلى الخير، فإن الأجل يعني قد يأتي، فالمبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها كلما كان أفضل، كلما كان أسرع كلما كان أفضل. فمن هذا الباب، والاحتمال أن لفظ أتبعه تبعه يعني ولاه مباشرة هو الصحيح، أنه خلال الشهر ده الصحيح، لكن أتبعه فأقول التابع يأتي بعده مباشرة، لكن الظاهر أن الاستحباب من أجل المبادرة إلى الخيرات. قال: صوم 10 ذي الحجة، أي معظم 10 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة في الحقيقة، وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر 2 سنين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر 1 سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. عن حفصة قالت: 4 لم يكن يدعوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر والركعتان قبل الغداء. ضعفه الشيخ الألباني، لكن ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنه لم يكن يدع صيام 9، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. ومن قال صيام العشر على 9 لأن العاشر بإجماع المسلمين يحرم صومه وهو يوم العيد. الذي يظهر والله أعلم أن صيام 9 الأول من ذي الحجة مشروع، وهو قول جماهير العلماء، خلافا لمن رأى أن ذلك بدعة من المعاصرين وليس من السلف المتقدمين، الذين رأوا التبديع في ذلك بضعف الحديث أخطأوا خطأ بينا وقالوا قولا محدثا مبتدعا في الحقيقة. فما يمنع أحد من السلف صيام هذه الأيام وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها لأجل أنه كان مشغولا بعبادات أخرى أو لأجل مانع، ولا يلزم أن يجتمع على فضيلة الأمر المعين ومشروعيته القول والفعل، بل ربما يكفي فيه القول وربما يكفي فيه الفعل وربما يجتمع الأمران فيتأكد. بعض المشايخ اللي هم من تلامذة مدرسة الحديث لا عشان سلم عشان سلم وخلف الشيخ الألباني في تصحيح حديث إيه؟ بعض أمهات المؤمنين بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وما خدوش بالعموم، وهذا خلاف كل أهل العلم. عموم ما من أيام الأعمال الصالحة أحب إلى الله ما يعني كل العلماء يأخذون به فيما أعلم. أبو عمة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. صححه الترمذي رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا الحديث محمول في يوم عرفة على من كان بعرفة، وأما من كان ليس بعرفة فالظاهر أنه يصومه. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني. قال الترمذي قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. وعن أم الفضل أنه شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، واتفقوا عليه. صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ويوما بعدها. عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قيل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، رواه أحمد ومسلم أبو داود. وعن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر، متفق عليه. قد يستدل بهذا على أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا قط، والظاهر أنه كان واجبا. لم يكتب عليكم صيامه، لم يكتب عليكم استمرار مشروعية الصيام. ظاهر الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام، ونسخ الوجوب لما فرض رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه، متفق عليه. هذا ظاهر جدا في أنه إنما خير فيه بعد فرض رمضان. وفي حديث معاذ في تحول فرض الصيام ذكر مثل ذلك أيضا. فالظاهر أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، متفق عليه. ربما تكون قريش قد أخذت صيامه في الجاهلية عن يهود، وربما لأمر آخر كان من عادتها أن تفعله. الأمر في النهاية مردود إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فلما قدم المدينة وجد اليهود تصومه فصامه وأمر الناس بصيامه، وموالاة لموسى وشكرا لنعمة الله عليه بنجاة موسى وبني إسرائيل من عدوهم، وللفضل الذي فيه أنه يكفر سنة ماضية كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه وعيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يأمر في البداية بالصيام التاسع أي والعاشر، لأجل أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بأمر ولا نهي. فلما اكتملت الشريعة وأمر الشرع بمخالفة اليهود والنصارى، وكان أصل صوم عاشوراء مشروعا وهو يوم عظيم عند الله عز وجل، فكانت المخالفة في الهيئة بأن يصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو مرتبة أخرى أن يصوم الثلاثة. قال: وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، لرواية صوم يوم قبله ويوما بعده، وفي بعض النسخ أو، وهذا الذي ذكره العلماء يدل على أنهم يرجحون رواية الواو. المرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. قال: التوسعة يوم عاشوراء. لو أو يبقى هيبقى مرتبتين اثنين، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. وابن حجر حسن الحديث ده، بس هو في رواية أو رواية بالواو. توسع يوم عاشوراء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه البيهقي وابن عبد البر، وهو منكر جدا، وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة كما قال السخوي، بل ما زالت ضعيفة جدا، ولا يصح في التوسعة شيء. يعني مش لازم موسى صيام أكثر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. رواه البخاري ومسلم. هذه الرواية نص في أنه لم يكن يصوم شعبان كله، لم يستكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، ولعل هذا فصلا بين الفريضة والنافلة وتأكيد لعظيم فضل رمضان. عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي. رواه النسائي وصححه ابن حزين. حديث حسن. والظاهر أن رفع الأعمال في شهر شعبان خصوصية عن رفع أعمال العباد كل يوم أو طول كل الشهور، الظاهر أنه رفع خاص لأعمال السنة قبل رمضان. قال: وتخصيص صوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأتي به دليل صحيح. الصحيح أن النصف من شعبان ضمن الأيام البيض فله فضيلة من هذا الجانب، لكن ليس وحده. وأما ليلة النصف من شعبان فليلة ثبت فيها جملة من الأحاديث لا تقل عن مرتبة الحسن في نزول الرب عز وجل فيها إلى السماء الدنيا، فيغفر لكل من لا يشرك به شيئا إلا أخوين بينهما شحناء. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم فضيلة ليلة النصف من شعبان، وأما يوم النصف فهو أحد الأيام البيض. ولا يصح دعاء معين في ليلة النصف كما لا تصح صلاة معينة فيها، إلا أن نزول الرب عز وجل يقتضي مزيد الاجتهاد في العبادة في الليل. صوم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يقول: يستحب الإكثار من الصيام فيها عن رجل من باهلة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول. فقال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. قال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها، إشارة إلى ثلاثة صيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أخرى. وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، ولم يرد في السنة الصحيحة فضيلة بخصوصه، والحديث فيه حديث صوم الحرم يترك ضعيف. قال: ولم يرد في السنة الصحيحة فضيلة بخصوص صيام رجب، وإنما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به. قال ابن حجر: لم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه شيء معين. ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. ليلة الإسراء والمعراج في 27 رجب على المشهور عند الناس لم يثبت دليل واحد على فضلها متكررة، بحيث أنها تحيى كل عام بعبادة أو بعمل أو باحتفال ليلة 27 رجب. ليلة الإسراء والمعراج ليلة فضيلة في سنتها التي وقعت فيها، أما أنها تصبح عيدا فهذا لا بد من دليل شرعي يبين لنا أنها عيد، عيد يعني يعتاد فعلها كل عام. صوم يومي الاثنين والخميس. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له: أي في ذلك؟ فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما. رواه أحمد بسند صحيح. وفي صحيح مسلم أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي نزل الوحي علي فيه. فالاثنين وأكدوا الصيام أكثر من الخميس. رواية من الاثنين ما هو الحديث هو بتاع أبو هريرة سألينه كنت فيه إن الأعمال تعرض كل 2 و5 ماشي. هو السبب الظاهر ولا هل السبب أنا ما إيمان قوي صيام 3 أيام من كل شهر. قال أبو ذر الغفاري أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض 13 و14 و15، وقال هي كصوم الدهر. رواه النسائي وصححه ابن حبان حسن الشيخ الألباني. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، سنده منقطع. وأنه كان يصوم من غرة كل هلال 3 أيام، وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه. كل هذا لم يثبت والله أعلم. صيام يوم وفطر يوم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال قلت رسول الله نعم. قال فصوم أفطر وصلي ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، لزوارك يعني، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال فشددت فشدد علي. قال فقلت رسول الله إني أجد قوة. فقال فصوم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد علي. قال فقلت رسول الله إني أجد قوة. قال صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت رسول الله وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. اتفق عليه. الحديث في مجموعها في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أولا أن يصوم من كل 10 أيام يوما، وهو 3 أيام من كل شهر. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم من كل 9 أيام يوما، وظل حتى جعله يصوم يوما ويفطر. روى أيضا عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. اتفق على صحته. قال جواز فطر الصائم المتطوع. عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة. فقال إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. رواه أحمد والدارقطني والبيهقي وصححه الشيخ الألباني. ورواه الترمذي ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ورفض الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. صححه الألباني في صحيح الألباني. عن أبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.